الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالأدلة والاستدلال في الألفاظ، في مباحث الألفاظ وفيما يتعلق بالمفهوم في أحد نوعيه أو في اسمه الثاني وهو مفهوم المخالفة. وقد انتهينا في اللقاء السابق بالأمس إلى أن مفهوم المخالفة معناه دلالة اللفظ على خلاف أو على ضد أو على نقيض المنطوق في المسكوت، وأشرنا إلى أن من أوضح أو كأنني قلت بالأمس أن أحد يعني أولى التعاريف مخالفة إثبات مخالفة المنطوق للمسكوت. وكأن التأمل أن الأدق هو نقيض، وأن يكون مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه. لماذا؟ لأنه في درجة التقابل، أما إذا كان مخالفا احتمالات متعددة أو حتى الضد، يعني الضدان قد يرتفعان، لكن المقصود أنه إذا أثبت النقيض فلا بد أن يكون المقابل نقيضا له مرفوعا، يعني حكمه مناقض له تماما. وهذا المعنى أو مفهوم المخالفة قال الشيخ إن فيه خلافا بين أهل العلم في حجيته أو في دلالته، وكونه حجة في دلالته اللغوية وحجيته جمهور على أنه هناك دلالة مخالفة وأنه حجة، والحنفية وبعض المتكلمين يمنعون ذلك، والقائلون بأنه حجة أيضا لهم تفصيل، والمفهوم المخالفة هو درجات عندهم ليس كله في درجة واحدة كما سنرى قريبا أو في هذا الدرس أو في الذي يليه إن شاء الله. وبدأ الشيخ أو أخذ الشيخ في الاستدلال للقائلين في أنه حجة، وذكر من ذلك أن يعني الدلالة لغوية ودلالة عقلية ودلالة شرعية. دلالة لغوية قال إن تخصيص أحد المتساويين من غير يعني أحد المتساويين تخصيص بالحكم بالذكر من غير نظر إلى فائدة ووجود المخالفة للمسكوت عنه، فهذا يعني يعتبر وحي في الكلام، هذا من حيث اللغة، وأيضا ترجيح من غير مرجح، وهذا من حيث العقل والنقل والاستدلال. وكذلك قال في إبطال لفائدة التخصيص، ثم أجاب عما ذكره المخالفون من أن فائدة التخصيص ليست مختصة أو منحصرة في رفع الحكم أو في إثبات نقيض الحكم للمسكوت، بل قد يكون هناك فوائد. وأجاب عن هذا بأن من فوائده إثبات أو من إثبات نقيض الحكم للمسكوت من فوائده، ولم يذكر القاعدة والضابط عند القائلين بمفهوم المخالفة، وهي أنه إذا انتفت جميع الاحتمالات والفوائد لتخصيص هذا المذكور بالذكر إلا نفي أو إلا إثبات نقيض الحكم في المسكوت، فيكون هو الدليل أو يكون دليلا في هذا الحال. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من كلام أهل اللغة، وذكر ما روي عن ابن عباس أو أبي ذر في كونه كان يتساءل لما سمع حديث أن الكلب الأسود يرفع الصلاة، فقال ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، يعني أنه فهم من التخصيص بالوصف أنه اختص الحكم به، وهذا عربي فصيح لفهم العرب، إذا به دلالة على فهم نقيض الحكم في المسكوت. كذلك فهم يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مسألة تعليق قصر الصلاة بالخوف، قالوا ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، والله سبحانه وتعالى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وقد زال الخوف فكيف نقصر. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر قال له تلك رخصة يعني رخصها الله لكم فاقبلوا رخصها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا يقول الشخص دل بدلالة بدهية عقلية، قال يعني ذكر أو تخصيص شيء بوصف معين في الكلام لابد أن يكون المتكلم أراد به معنى، يعني ليس لمجرد يعني الذكر تلك الصفة. والدليل على هذا أنه إذا ذكره بصفة شائع معروف على أنه يتساوى فيها الناس يكون هذا كلاما يعني غير مستهجن، مثل كما قال مثل يعني الإنسان إذا نام أغمض عينيه، فلان إذا نام أغمض عينيه. طيب ولماذا تذكر قوله إذا نام فلان؟ طيب فلان وفلان وفلان الناس جميعا إذا ناموا أغمضوا عينهم، وكذلك يعني إذا أكل حرك فكيه وإذا كذا، يعني الأشياء المعروفة بداهة أن الناس أو أن المذكور مع غيره متساوون يعني مشتركون فيه. يقول مثل هذا يستهجن، لما؟ لأنه المفترض ما يذكر الوصف أو الشرط أو كذا إلا لمعنى المخالفة، وما دام يعني البديهة والعقل تقتضي تدل على المساواة فذكره عبث، فذكره يعتبر عبثا. بعد هذا ذكر دليلا هو في سياق اعتراف للمخالفين المانعين من صحة دلالة مفهوم المخالفة، وقالوا القاعدة عندكم أن تخصيص الشيء بالوصف أو بشرط أو كذا يقتضي نفي الحكم أو إثبات نقيض الحكم لما عدا. طيب إذا كان المذكور علم، اسم علم زيد وعمر وبكر إلى آخره، وذكر بحكم يعني قيل بإسناد إليه، قال قام زيد أو زيد عالم أو فلان كذا، أو المثال يذكره أيضا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فمحمد رسول الله هذه جملة فيها إثبات بأن الرسالة بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هو رسول الله، يشهد الإنسان، وهذه إحدى اثنين شهادة يعني في التوحيد، شهد أن لا إله إلا الله وأن أو إحدى الركنين الدخول في الإسلام مفتاح الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالذي يشهد أن محمدا رسول الله ما في شك، وهذا إقرار بأن محمدا رسول الله، لكن يقولوا محمد اسم علم، اسم علم وقد أثبت له المتكلم بأنه رسول الله، وأنتم تقولون إنه إذا ذكر الاسم مع صفة وحكم بحكم، هنا حكم إسناد أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، معنى ذلك أن هذا قاصر عليه مختص به، وأن ما عداه ليس برسول الله، يعني هذا على قولكم مفهوم المخالفة، مدام ذكرت محمدا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهومه المخالف أن غيره ليس برسول الله، وأنتم ونحن وكل المسلمين المؤمنين لا يقولون بذلك، بل يقولون محمد رسول الله ورسل الله الذين ذكرهم الله في كتابه موسى وعيسى ونوح وهود وصالح وآدم وغيرهم. فيلزمكم أحد شيئين، إما يلزمكم الكفر والعدم الإيماني، طبعا هم لا يلزمونه، ولكن يعني يلزم من هذا القول يعني إنكار رسالات الأنبياء السابقين وأنتم لا تقولون به، إذن فهذا باطل وما يلزم على الباطل فهو باطل، أو أن قاعدتكم تنخرم وأن يعني ذكر الشيء بحكم لا يلزم منه نفي ذلك حكم عما عدا. الجواب على هذا أن هذا الذي ذكروه يسمى عند الأصوليين مفهوم لقب، يعني مفهوم علم، يعني اسم علم أسند إليه حكم، فيسمون العلم في هذا الصلاح مفهوم لقب، وإلا اللقب عند النحويين شيء آخر، اللقب هو يعني ما النعت أو صفة أو كذا يعني نعم. فيقولون هذا يسمى مفهوم لقب، يعني ذكر العلم بحكم يسمى مفهوم، يعني مفهومه المخالف يسمى مفهوم لقب، مفهوم اللقب ليس بحجة عندنا نحن الذين نقول في مفهوم المخالفة، فلا يلزمنا، لا يلزمنا. لماذا؟ قال لأنه لا يترتب عليه الفائدة والمضمون اللغوي الذي نقوله في غير مفهوم اللقب، فلا يلزمنا. هذا جواب، والجواب يعني فيه نظر، لأنه أنت تقولون إن تخصيص الشيء بالحكم يلزم منه نفي ذلك الحكم عما عدا، وهذا وإن كان لقبا سميتموه لقب خصصتموه أو ذكرتموه بحكم معين مفهومه نفي عما سواه، بل ما الجواب على ذلك؟ جوابكم كونه مفهوم اللقب ليس بحجة، هذا يلزم لا يزال لازم لكم أن غيره ليس بحجة. قال ولو سلمنا فلدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه، يقول في مثل هذه الأحوال إسناد الحكم إلى الاسم العلم، فدل العقل والحس على أنه لا يريد المتكلم اختصاص هذا العلم لذلك الحكم، وما دام قد قام دليل الحس والعقل على عدم اختصاص، إذن فالأصل مفهوم الموافقة المخالفة موجود، ولكن العقل والحس منعه فامتنع هنا لوجود العقل والحس. وشيء آخر، دليل آخر، وهو ما أشرنا إليه في آخر الكلام بالأمس، أننا يعني نلتزم ذلك ونقوم إن ذكر الشيء سواء كان علما أو غيره بوصف مع حكم يقتضي اختصاصه بالحكم ونفي الحكم عما سواه حتى لو كان لقبا. ولكن في اللقب هذه الدلالة أو الدلالة اللغوية موجودة، وإنما منع منها مانع. الشيخ يقول الحس والعقل، ويضاف إلى ذلك الدليل الشرعي. الدليل الشرعي. ثم قال الشيخ في معرض الاستدلال مع اعتراض للقائلين بأن مفهوم المخالفة ليس مدلول لغة، يعني لا يدل اللغة، ليس هناك يعني دلالة لغوية على مفهوم المخالفة، وبالتالي فلا يكون حجة. يقول لو دل ذكر الشيء مع وصف أو كذا بحكم، لو دل على نفي الحكم عما سواه عن المسكوت أو على إثبات نقيض الحكم المسكوت، لو دل على ذلك لما حسن الاستفهام عن المسكوت. لما حسن الاستفهام عن المسكوت، قال لما حسن الاستفهام نحو من ضربك عامدا فاضربه. واحد يقول لابنه أو لخادمه أو لمنه كذا إلى آخره، يقول له يعني دافع عن نفسه، ها من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيقول له يعني لا تكون يعني مفرطا في حاجة. من ضربك عامدا فاضربه. يقول يحسن الاستفهام من المخاطب هذا، يقول طيب وإن ضربني ها يعني مخطئا يعني غير عامد، يحسن يعني من حيث اللغة، لو سأل هذا الذي خوض وقيل له من ضربك عامدا فضربه، وسأل وقال طيب وإن كان غير عامد فماذا أصنع؟ لو سأل هذا السؤال يكون مستحسنا سائغا في اللغة أو لا؟ يقول هذا حسن في اللغة، يعني ما يقولون إن هذا ما يفهم اللغة، يقول لا ويفهمها، وسؤاله في محله سؤاله. وما دام ساق الاستفهام عن المسكوت أنه يعني يحكم عليه في حكم المنطوق أو لا يحكم، مدام ساق وجاز وحسن، إذن فليس هناك دلالة لغوية على إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت. لو كانت هناك دلالة ما حسن أن يسأل يقول لو كان عامدا لو كان مخطئا أضربه أو لا، ما حسن. فيقول لو دل على ما ذكرتم لما حسن في اللغة يعني الاستفهام نحو من ضربك عامدا فاضربه، فيقول فإن ضربني مخطئا. إذا قال هذا السؤال سأل يكون سؤاله صحيح ومفهوم لغة يعني صحيح ومستساغ لغة، وما دام صحيح ومستساغ لغة فدل هذا على أن المسكوت عنه محتمل أن ينطبق عليه الحكم ومحتمل أن يرتكب. يقول قلنا هذا الاعتراض وارد، يقول إذا حسن باللغة فكيف تقول يعني أصل المسألة؟ يقول إن دلالة مفهوم المخالفة هي دلالة لغوية، فإذا تكلم أهل اللغة بكلام وضعوه سواء كان من حيث الوضع اللغوي ومن حيث المعنى لمعنى، فلا يحسن أن يتكلم المتكلم أو يرد المخاطب بما يناقض مدلول اللفظ إلا لمعنى. فإذا كان ونحن نقول وأنتم تقولون إن مفهوم المخالفة دلالته تعني أنه يحكم على المسكوت بنقيض الحكم على المنطق، عندنا في المثال من ضربك عامدا فاضربه، من ضربك عامدا فاضربه، هذا منطوقه أنه من حصل منه الضرب والاعتداء عمدا يضرب، ها يجازى يعاقب بالضرب، يعني هذا مفهوم دلالته النصية بالنص. مفهومه أن من حصل منه الضرب لك خطأ فليس لك أن تضرب، هذا مفهوم، هذا المفهوم الذي يقولونه القائلون منه. إذن من كان حصل منه خطأ لا تضربه لأنه لا بد يكون له عذر أو كذا. يقول إذا كانت هذه هي الدلالة اللغوية فليس للمخاطب الذي وجه له الكلام أن يسأل ويقول فإن كان مخطئ ماذا أصنع، لأنه لو كانت الدلالة اللغوية دالة على هذا ما ساغ له أن يسأل ويقول إذا كان مخطئ ماذا أصنع، لأنه معلوم أنه إذا كان مخطئ فليس لك أن تضرب، هذا دلالة مفهوم مخالفة، إذا كان مخطئ فليس لك أن تضرب. لكنه قد جاز في اللغة وحسن، وما دام كذلك فدل على أن من حصل يعني أن المسكوت عنه محتمل أن يكون مثل المنطوق الحكم وأن يكون بخلافه، ولهذا حسن السؤال عنه. هذا وجه الاعتراض. قال لك الجواب قلنا لعدم نصوصيته وقطعيته. القائلون بمفهوم المخالفة يقولون نحن نسلم بأنه يجوز الاستفهام عن حكم المسكوت، نسلم مثلا في الدليل الشرعي، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة يسوق للسائل أن يسأل طيب والمعلوفة ما حكمها؟ يجوز كما جاز في مسألة من ضربك عامدا فضربه طيب ومن كان مخطئا، يجوز. إذن يجوز ويسوق لغة أن يسأل، نحن نسلم بهذا. لكن جواز هذا من حيث اللغة لا لأنه ليس هناك دلالة مفهوم مخالفة، بل لأن دلالة مفهوم المخالفة من باب المظنون وليس من باب المطلوب. دلالة ظنية يعني على غالب الظن وليس دلالة قطعية. لو دلالة قطعية صفة ما جاز أن يسأل، لكن مظنون دلالة ظنية يعني غالب الظن، وما دامت دلالة ظنية فهي حجة ويعمل بها، ولكنه مع ذلك جاز أن يسأل لأنه ظني لا قطعي. فقال قلنا يعني جاز أن يسأل عن المسكوت عنه لعدم نصوصية دلالة المخالفة فيه وعدم قطعية. ومثل بها بمثال تنظيري، قال لك كالعام. العام اللفظ العام سبق معنا الفاظ العموم. العام دلالته على شموله لجميع الأفراد جمهور أهل العلم إلا من شد يقولون بأن هناك ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، مثل كل وجميع وكذا، والاسم المعرب بالألف واللام، والجمع المعرب بالألف واللام كالرجال كما هنا، يدل على العموم يعني استغراق جميع الأفراد، لكن دلالته على العموم ظنية لا قطعية. ولهذا يسأل، فعندما يقول لك أكرم الرجال، أكرم الرجال، واحد يخاطب واحد ويقول له أكرم الرجال، يعني مع مفهومه أو ذكر الرجال يعني يشمل كلمة الرجال. طبعا فيه مفهوم مخالفة، والنساء يعني كأنه لا تكرمهم. طيب ماشي زين، هذه مسألة أخرى. إنما أكرم الرجال، لفظ الرجال يشمل كل رجل، كل فرد من أفراد الرجال، زيد وعمر وبكر وخالد والعالم والمتعلم وطالب العلم وكذا إلى آخر، يشمل كل الرجال، كل من يتصدق عليه اسمه رجل. فإذا فيجوز للمخاطب أن يقول وزيدا أيضا، يقول يجوز أن يقول لما يقول أكرم الرجال وأكرم زيد، وزيد واحد من الرجال وهو فرد منهم دخل في كلمة بلفظ الرجال، لكن يقول جاز وساغ لغة أن يسأل عنه مع أنه فرد من أفراده لفظ الرجال، ومع أننا ونحن وإياكم نقول إن العام دال على الاستغراق، لكن دلالته ظنية لا قطعية. ومن هنا صح حسن السؤال. فإذا حسن السؤال في العام الذي نحن وإياكم متفقون على دلالته على العموم لأنه ظني، فحسن أيضا السؤال في دلالة المفهوم لأنه أيضا ظني. قال لك يجوز يقول كالعام نحو أكرم الرجال فيقول وزيدا يعني أكرمه أيضا، يقول يعني تجاد. قال لا لعدم إفادته التخصيص، يعني لا لعدم إعجاز هذا لظنية دلالة العام على أفراده لا لعدم إفادته التخصيص، ولا يفيد التخصيص. العموم يفيد العموم، العام ولا يفيد التخصيص، لكنه قابل للتخصيص. فجاز السؤال عن بعض أفراده كما يجوز، فعندئذ يجوز السؤال عن حال المسكوت عنه. السؤال أو الاعتراض الرابع الذي أورده المانعون من دلالة مفهوم المخالفة، يقولون مفهوم المخالفة مسكوت عنه في الكلام، مسكوت عنه ولا دليل في السكوت. مفهوم المخالفة يقولون مسكوت عنه غير منطوق به ولا دليل في السكوت. سكوت المتكلم عن الشيء لا دليل على رضاه به إذا تكلم، إذا تكلم يعني وسكت عن شيء فلا لا يكون دليلا، مجرد سكوته دليل على رضاه. وناخذ مثال في الغنم السائمة زكاة أو في سائمة الغنم زكاة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الحكم في أنه تجب الزكاة في سائمة الغنم. ما شأن المعلوفة؟ ما شأن المعلوفة؟ أينها؟ أين هي في اللفظ؟ لم يرد لها، لم يكن لها وجود في اللفظ. إذن فهي إيش؟ مسكوت عنها. وما دام مسكوت عنها كيف نأخذ من مجرد السكوت دليل على الحكم ونقول إنها لا زكاة فيها؟ لا، مسكوت عنها. يجوز أن تكون مثل المنصوص، مثل السائمة ففيها زكاة، يجوز. ويجوز أن لا يكون فيها زكاة، لكن لا نعرف ذلك إلا بدليل، والسكوت ليس بدليل ونحتاج إلى دليل. هذا كلامه. الجواب يقول السكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضدا، يعني ايش تعاونا وكذا، على إفادة ما ذكرنا وهو الدلالة على نفي الحكم على المسلم. ويؤيد هذا أن المركبة يفيد ما لا يفيد مفردات. يقول نحن معكم بأن مجرد السكوت لا يدل على حكم إلا بقرائن، وهنا لدينا القرائن، لدينا القرائن، وهي أنه عندما ذكر الوصف الذي يتساوى فيه المنطوق والمسكوت، منطوق فيه المسكوت هو الغنم، ذكر وصفا يتساوى فيه وصف، يعني وصف سو ووصف آخر علم بإعلام، فلما ذكره بأحد وصفيه ورتب عليه حكم وسكت عن الوصف الثاني، سكوته عن الوصف الثاني من غير أن يذكر حكمه مع نطقه بالحكم في الوصف الأول، مجموعهما يدلنا على أن المسكوت عنه، المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في حكم، ليس مجرد السكوت بل السكوت مع النطق في الحكم في المقابل. فالاثنان تعاضدا وعند اجتماعهما أفادانا حكما غير مجرد السكوت. يقول والمركب يفيد ما لا يفيد مفرداته، وهذا صحيح، المركب يفيد ما لا يفيد مفرداته. كما إذا قلنا زيد، زيد مجرد زيد وعمه وبطن، هذه الأسماء التي أماني الأسماء الكريمة، تعرف أنها هذه أسماء أعلام لأناس معروفين. لكن لما أقول قام زيد وجلس عمرو وسمعني بكر وقرأ فلان، إذن حصل في التركيب معنى غير المعنى المعروف في أو الذي عرف عند حال الإفراد. نعم نعم. قال هنا أيضا انتهى من هذه المناقشة بمسألة حجية مفهوم المخالفة إجمالا، وأن الأكثر يقولون بحجيته، وأن المانعين منه لهم هذه الاعتراضات وهذا الجواب عليها، وكأن طبعا هو يميل إلى أن مفهوم المخالفة حجة لكن بشروطه التي قدمنا بعضها وسيأتي البعض وتفصيلاتها. وأعيد وأكرر وأقول وأضبطوا هذه جعلوها، ذكرها بعضهم البيضاوي أعتقد أو الإسنوي، البيضاوي ذكرها في تفسيره والإسنوي شرحها. هناك ضابط، ضابط طبعا هم أخذوا هذا عن الرازي وغيره، ضابط مأخوذ من مجموع هذه المناقشات كلها، أن مفهوم المخالفة عند القائلين بحجيته لا يكون حجة إلا إذا لم تكن هناك فائدة لذكر لتخصيص المذكور بالذكر، تخصيصه بالذكر غير نفي الحكم عما عدا، فإن كانت هناك فائدة أخرى اعتبر يعني بها. نعم. قال لك ثم ها هنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم. صور يعني أحوال أو حالات أو ترتيبات لغوية، ترتيبات لفظية يعني نظم لغوي. أنكر دلالتها المخالفة أو دلالتها على المسكوت القائلون بمفهوم المخالفة، واعتبروها من باب مفهوم المخالفة فأنكروها. والشيخ يقول هي يعني دلالتها على نفي الحكم عن غير المنطوق ليست من باب مفهوم المخالفة، بل هي من باب آخر من أبواب المعاني اللغوية، وعلى فرض أنها من باب مفهوم المخالفة فهي أقوى درجة من مجرد الصفة وكذا. فقال هذه الصور يذكر بعضها، قال ثم ها هنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم. إحداها نحو لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد، هذا مثال. والمقصود المسألة هذه يذكرها الأصوليون في مباحث الاستثناء، وهي أن هل يعني الاستثناء من النفي إثبات وعكس، الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. ليش؟ لأن الاستثناء ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ أو إخراج بعض الجملة من حكمها. فعندما يقول لا عالم، هذه جملة، لو سكت ووقف وقال لا عالم، عرفنا أن هذا المتكلم ينفي وجود أي عالم. فنبحث ماذا يريد، يعني أقصد كان قال لا عالم مطلقا، طبعا هذا كلام هو جملة ومفيدة، وأنه تكلم بمعنى شيء يعرفه أو يقوله أنه لا يوجد عالم. قد يكون يريد أنه لا عالم في الدار هذه أو في البلد هذه أو في كذا، وكلامه يكون صحيح، وقد يكون غير مطابق للواقع، يعني ينفي وجود عالم وهناك عالم. إذن فلو قال لا عالم إذن هذه جملة ومفيدة لحكمها. فعندما يقرنها باستثناء يدلنا على شيء آخر يريد أن يقوله وهو أن يثبت العلم لمن ذكر بعد الاستثناء. فعندما يقول لا عالم إلا زيد أو إلا زيدا كلاهما الشيخ جعلها من باب المرفوع لا عالم إلا زيد ويصح لكن غالب فيه ما بعد النبي يكون مرفوعا. فقال لا عالم إلا زيد هذه جملة فيها نفي وإثبات وهذه مسألة يعني خلها بعض الناس في مسألة العقيدة ومثل شهادة لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله بعضهم يعني من باب مسألة بحث المجاز وكذا وصلوا إلى أنه يعني ربما يعتبروها مجازا إلى فيصل إلى درجة كذا ولكن هي في حقيقتها نفي وإثبات نفي الإلهية الحقة الإلهية المزاعم والدعاوى التي يدعيها الناس كثيرة فيدعون آلهة الشمس والقمر والتجارة وكذا لكن هذه آلهة باطلة ولا إله يعني لا إله بحق فلا إله بحق الجملة ما تمت هنا إلا الله فعندنا مثالا الذي ذكرناه لا عالم وقلنا إنه يثبت به نفي العالم إلى آخر هذا صحيح نعم لكن متى في حال عدم الاستثناء فإذا اقترن الاستثناء فأول الجملة لا يعتبر جملة تامة لا يعتبر جملة تامة ولا يعتبر مفيدة لأن الاستثناء جزء من المستثنى منه فهي كالجملة الواحدة وإن كانت في شكلها جملتين لكن جملة الواحدة فلا إله إلا الله هذا باتفاق المؤمنين وإلا من خالف فلا يكون مسلما أنها تثبت الوحدانية لله وتنفي الشريك لا إله إلا الله وهذه يعني الاستثناء من النبي إثبات أو ليس بإثبات فالذي يقول أنه ليس إثباتا ماذا ما جوابه عن هذه فالذي يقول إن الاستثناء من النبي ليس بإثبات فما جوابه هذه هنا مشكلة إلا أن يأتي بتخريج معين ويقول لك إن الاستثناء يعني المستثنى والمستثنى من حكم الجملة الواحدة فليس لدينا نفي مستقل ثم جاء إثبات على يعني استثناء منه بل المجموع هو هذا تركيب خاص يدل على معنى معين هو تأكيد الوحدانية فيه لكن في الظاهر وفي النظم العربي أن لدينا جملة لها معنى أول ثم جاءت الاستثناء الثاني هي إما على شكل جملتين أو على شكل جملة واحدة وكلاهما لا بد أن يكون المستثنى خارجا ومخالفا لحكم المستثنى فيقول هذه المسألة تسمى إيش الاستثناء من النفي هل هو إثبات أو ليس بإثبات بعضهم نفى دلالتها على المسكوت يعني على حكم على إثبات حكم المستثنى كيف يعني هنا لا عالم إلا زيد يقول الذي ينفي إثباتها لحكم في المستثنى ماذا يقول يقول هو هنا في قوله لا عالم إلا زيد لم يثبت العلم لزيد وإنما استثناه من نفي العلم ثم يحتاج إلى أن يأتي بما يدل على أنه عالم أو ليس بعالم هذا مقتضى قوله والجمهور يقولون لا أبدا لا بد أن تكون الجملة فيها فائدة ما والجملة الاستثنائية ما هي الجملة الاستثنائية هي إخراج بعض ما دل عليه اللفظ الأول من حكمه والحكم في اللفظ الأول هو إيش نفي العلم مطلقا إذن الحكم في الثاني ما هو لا بد أن يكون إخراجه من النفي يدخله في ماذا؟ في الإثبات نعم فيقول قالوا هو سكوت عن المستثنى لا عالم إلا زيد نعم نفى العلم عن مطلقا وزيد استثناه من هذا النفي استثناه من هذا النفي ولم يثبت له العلم استثناه يعني أنا يقول كأن المتكلم عندما يقول لا عالم إلا زيد يقول أنا نفيت العلم عن كل أحد ولم أنفيه عن زيد لكني لم أثبته له لكنه لم يثبته يقول هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له وهذه مسألة الشيخ يقول مسألة الاستثناء من النفي إثبات والعادة ذكرها في مباحث الاستثناء ما هي عمدتهم في هذا؟ يقول عمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات يعني كما قلت المستثنى مسكوت عنه فإذا ليس محكوم عليه بنفي ولا إثبات وإنما النفي حاصل في الأول صريح وأما هو فاستثني من النفي ولكنه غير محكوم عليه ممكن يكون داخل وممكن يكون خارج ثم أخذ الشيخ يستدل بقائلين بأنه حجة، يقول لنا الإجماع، إجماع منا ومنكم، وإلا الذي ينكر هذا يعني يشك في عقيدته. الإجماع على إفادة لا إله إلا الله، إثبات إلهية لله. الشيخ يقول فيه نظر، يعني في هذا الاستدلال نظر. نعم نحن متفقون ومجمعون على أنه أن لا إله إلا الله إثبات الإلهية، لكن يقول هذا فيه نظر، لأن الخصم قد يقول أنا أؤمن بأن لا إله إلا الله يعني بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكن الجملة هذه لغويا ما دلت عليه، حيث اللغة لا تدل عليه، وإنما دل عليه العقل، إنما دل عليه العقل. لكن هذا فيه نظر، فيه نظر قوي، فيه نظر قوي، يعني في نظره نظر. الإجماع حاصل على أن هذه الجملة تفيد النفي والإثبات، أنها تفيد النفي والإثبات، تفيد النفي لله عن غير الله، وتفيد الإثبات لله سبحانه وتعالى. فهذا استدلال قوي، وإن كان الشيخ قال فيه نظر من ناحية العقلية واللغوية، لكن المنظور فيه إلى مفادها ومقتضاها، يعني إلى مفادها ومقتضاها الشرعي، ومعلوم أن المعنى الشرعي إنما أصله ومأخذه هو دلالات اللغوية. يقول والمعتمد، معتمد، لكن يقول الاستدلال الصحيح على هذا هو أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة. الاستثناء والمستثنى منه لا عالم إلا زيد، إما أن نقدرها جملتان، يعني جملتين، نفي جملة نفي، يعني لا عالم هذه جملة، ثانية إلا زيد جملة، يعني نفي جملة، أو جملة واحدة، ونكون نقدرها على اعتبار أنها جملة واحدة. والأول يستلزم الإثبات في المستثنى، يعني على اعتبار أنها جملتين يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية إما نافية، إما أن تكون، يعني أصل الكلام إما نفي وإلا إثبات، الكلام كله لا يخرج عن كونه إما إثبات أو نفي. وعندنا الآن يعني قدرنا أن جملة الاستثناء أو أن نظم الاستثناء جملتين، يقول فعلى الأول على كونه جملتين. الجملة الثانية إما أن تكون نافية وإما أن تكون مثبتة، ولا يصح أن تكون نافية. ليه؟ لأن ما قبلها منفي، وإذا كان ما قبلها نافي فهي تكون نفي أيضا، يكون فيه تطويل من غير فائدة. فلا عالم إلا زيد، وكأن تقدير الجملة وزيد ولا وزيد ليس بعالم، فلما خلاص يدخل في الأول وكل لا عالم انتهى. يقول والأول كونها جملتين يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية وهي الاستثناء إلا كذا إما نافية فهو تطويل، لأنه تكرار للمعنى الأول، تطويل بغير فائدة، أو مثبتة وهو المطلوب. الآن يفرر على مسألة أنه يعني دلالة الإيه نسميها، نسميها دلالة الحصر يعني، أو دلالة الإيش سمع عندكم هذا إثبات العلة، إثبات العلة إما كذا وإما كذا وما كذا، السبر والتكسير واليقظ، يعني الجملتان أو الجملة العربية باللغة العربية لا تخلو إما أن تكون مثبتة أو نافية، وجملة الاستثناء إحدى جملها، وإحنا قدرناها جملتان، فالجملة الأولى نافية اتفاقا لا إله أو لا أو لا عالم، طيب، والثانية إلا زيد مثلا في لا عالم إلا زيد، إلا زيد أو لا إله إلا الله، إلا الله في لا إله إلا الله، هذه الجملة الثانية، الجملة الثانية نقدرها نافية أو مثبتة؟ ما قبلها نافية، فإذا قدرنا ما قبلها جعلنا ما قبل جعلناها نافية أصبح تكرار وتطويل من غير فائدة، هذه اللغة، هذه اللغة، وده ليش ما في شك في هذا، وإن يعني يكون تطويل من غير فائدة، وعندئذ إذا ما صحت نافية فلا بد أن تصح، لأنها لا بد أن تكون مفيدة، ماذا تفيد؟ تكون مثبتة، وعندما تكون مثبتة فتكون مخالفة للحكم للجملة الأولى. قال لك وهو المطلوب، نعيده، يقول والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين، نقدره على أنه جملتين، أو في تقدير جملة واحدة، فعلى الأول وهو تقدير جملتين يستلزم الإثبات في المستثنى، يعني يلزم من كونها مقدرة جملتين يلزم أن يكون المستثنى مثبتا. ليش؟ قال إذ الجملة الثانية وهو المستثنى إما نافيا فعندئذ هو تطويل ومن غير فائدة وهذا ممنوع، أو وإذا منع كونها نافية يبقى تكون مثبتة أو مثبتة يقول وهذا هو المطلوب. والثاني الاحتمال الثاني أو التقدير الثاني في الجملة الاستثنائية يقول والثاني إذا قدرناه جملة الاستثناء والمستثنى جملة واحدة يقول نمنع الواسطة. الثاني استدلالنا على أن الاستثناء من النفي إثبات، أو قولنا على أن الاستثناء من النفي إثبات يدل عليه على تقدير قولنا أن هذه جملة واحدة منع الواسطة بين النفي والإثبات، لأن ما عندنا في الجملة اللغوية ما في إما نفي وإما إثبات. فعندما نقول لا إله إلا الله أو لا عالم إلا زيد وهي جملة واحدة فلا بد أن يكون في ذهننا عربيا لغويا أن هذه الجملة لا واسطة فيها بين النفي والإثبات، لا واسطة فيها، فلا بد مما نفي وإما إثبات. فيقول والثاني بمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم، بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم. هم الآن يقولون لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد مفادها نفي العلم عن كل أحد وعدم إثباته لزيد، فقوله إلا زيد هذه ما أفادت شيء. فيقول كيف يكون بعض الجملة خاليا عن حكم؟ لا بد من حكم، إما يكون نفيا فيكون تطويل يعني مثل الأول، وإذا امتنع أن يكون نفيا أصبح إثبات. فيقول والثاني وهو بتقدير جملة الاستثناء جملة واحدة نستدل على أن الاستثناء من النفي إثبات بمنع الواسطة بين النفي والإثبات، يعني بمنع أن يكون هناك شيء وسط بين النفي والإثبات. إحنا عندنا إما نفي وإما إثبات، بمنع الواسطة كيف؟ قال بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم، فإما أن تكون نفيا وإما أن تكون إثباتا، فهي بعض الجملة ولا بد أن تكون آخرة بعض المسألة أو شيئا مثلا. ثم قال تصور الواسطة في الكلام، في الكلام يعني والاستثناء كلام مع استلزامه الترتيب الإسنادي الإبادي محال. مسألة تحتاج إلى وقفة شوية كذا يعني لغوية. يقول تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه الترتيب الإسنادي الإفادي هذا يقول محال. لماذا محال؟ قال لأن الاستثناء كلام، وكل كلام لا يخلو إما أن يكون نفيا أو إثباتا، وقد اتفقنا على أنه غير منفي فتعين أن يكون مثبتا. تصور الواسطة في الكلام مع استلزام الترتيب الإسنادي محال. خذ المثال لا عالم إلا زيد، كيف تتصور الواسطة في هذه أنه غير محكوم عليه بحكم؟ إذا قلت لا عالم إلا زيد، أو قلت زيد عالم، أو قلت ما زيد إلا عالم، هذه الجمل لها مفاد لغوي معروف هو إثبات ونفي. فإذا تصورت واسطة في الكلام والكلام يستلزم التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي يعني إضافته أو إسناده فعل إلى فاعل أو فاعل إلى فعل أو مبتدأ إلى خبر ونحو، الكلام يستلزم التركيب الإسنادي. فعندما تقول في هذا لا عالم إلا زيد وأنت تتصور واسطة وهي أنه لا دلالة يعني واسطة بين النفي والإثبات، كيف يتصور هذه الواسطة التي هي لا نفي ولا إثبات مع أن الاستثناء كلام والكلام لا بد فيه من إسناد؟ إسناد إيش؟ إسناد إفادي. إيش إسناد إفادي؟ يعني إسناد يفيد جملة مفيدة. فتصور معنى غير النفي وغير الإثبات يعني واسطة بينهما في الكلام أي كلام والاستثناء نوع من الكلام هذا محال مستحيل، لأن الكلام إما أن يكون إثباتا أو يكون نفيا. هذا هو خلاصة ما ذكر، يعني يقول تصوروا أن يكون هناك يعني واسطة معنى وسطا بين النفي والإثبات في الكلام في الاستثناء ممنوع محال. لماذا؟ قال لأن الاستثناء كلام والكلام لا بد فيه من تركيب الإسنادي، والتركيب الإسنادي لا بد أن يفيد معنى، ترتيب الإسناد لابد أن يفيد المعنى إما إثباتا وإما نفيا، وهذه الواسطة ما شأنها؟ لا فائدة، لا تفيد شيئا. إذن هذا محال، لأن الكلام العربي الفصيح لابد أن يفيد معنى، والواسطة التي هي لا إفادة محال. نعم. ثم أخذ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة في جواب على اعتراض مقدر يدك على القائلين بإثبات مفهوم المخالفة، وهو قولهم أنتم تقولون بمفهوم المخالفة ومعناه أنه إثبات نفي بحكم المنطوق للمسكوت، ها؟ فلا إله نفي عن كل الآلهة الإله الحق، وإثبات للإله الحق لله سبحانه وتعالى، لا عالم إلا زيد، نفي العلم عن غير زيد وإثبات وعد زيد في سائمة الغنم الزكاة وفي غير السائمة لا زكاة فيها إلى آخر. طيب ما قولكم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، أو هنا في مسألة يعني النفي والإثبات، يقول أن القاعدة أن الإسلام نفي إثبات إلى آخر، معنى واحد، لا صلاة إلا بطهور ولا عمل إلا بنية. مقتضى قاعدتكم أنه إذا نفى حكم الصلاة في حال غير الطهور يثبتها في حال الطهور، هذا مقتضى، فمعناه يلزم من أنه إذا حصل الطهور أن تحصل الصلاة، تمام؟ على قالوا قولكم هذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح بالاتفاق، لأنه قد يحصل الطهور ولا تحصل الصلاة، واضح؟ قد يحصل الطهور ولا تحصل الصلاة، فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، ها؟ على مقتضى كلامكم أن الاستثناء من النفي إثبات أنه طبعا في حال عدم الطهور لا صلاة، هذا منطوق النص، وفي حال الطهور يلزم وجود الصلاة، هذا اللازم هو مقتضى استدلالكم، هذا غير مسلم، لا أنتم تقولون نبي ولا نحن نقول يلزمكم ذلك، فما الجواب؟ قال هذا لا يرد. فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه، لا عمل إلا بنية، لا صيام لمن لم يريد صيام الليل إلى آخره، يقول هذا مثل هذه العبارات لا ترد علينا بهذا المعنى، يعني لا تعترض بها علينا، نحن نقول إنه لا صلاة إلا بطهور معناه أنه لا تصح الصلاة إلا بطهور، نعم، لكن لا يلزم من ذلك أن توجد الصلاة بوجود الطهور، نعم، لكن هذا لا يناقض قاعدتنا، ليش؟ قال لأنه ليس من قاعدتنا، لماذا؟ قال ليش؟ لأنه ليس من باب الاستثناء، ليس من باب الاستثناء يعني اللغوي المعتبر أو محل الخلاف، لما؟ قال لأن الاستثناء هو إخراج بعض المستثنى منه من حكمه، وهنا عندما يقول لا صلاة إلا بطهور، الطهور الذي استثني هل هو من جنس الصلاة؟ ليس من جنس الصلاة، الطهور ليس من جنس الصلاة، فليس استثناء عن حقيقي، فليس لدينا استثناء حقيقي حتى يرد علينا وتقولون أننا نحن عندما نقول في الاستثناء الحقيقي أنه الاستثناء من نفي إثبات ومن إثبات نفي، يلزمكم هذا لا يلزمنا، لأنه ليس داخل القاعدة. الاستثناء الحقيقي هو إيش؟ إخراج بعض ما دل عليه بعض أفراد المستثنى منه من الحكم. هل الطهور بعض أو جزء الصلاة؟ ليس. العمل لا عمل إلا بالنية. هل النية جزء من العمل أي عمل؟ قال لك لا، النية شيء والعمل شيء آخر، الطهور شيء والصلاة شيء آخر، فهذا استثناء غير حقيقي أو ليس باستثناء، بل هو ماذا؟ قال هو شرط. هذا مثل هذا التعبير الشرعي واللغوي إذا ورد هذا إشارة في إشارة أو فيه دلالة واضحة على اشتراط المستثنى، اشتراطي على جعله شرطا في ما ذكر أولا، فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور، بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بطهور، يعني أن الطهور شرط في الصلاة، وإذا كان شرطا يجوز أن يكون هو الشرط الوحيد، ويجوز أن يكون معه شروط أخرى، فإذا وجد واختلت الشروط الأخرى ما صحت الصلاة، لكنه إذا لم يوجد لا تصح الصلاة أيضا، فهذا شرط، وعندئذ هذا شرط، ولأنه ليس داخل في جنس المستثنى منه فلا يرد على القاعدة أصلا فلا يقرر به. قال فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فمن باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه، من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه. الثانية، المسألة الثانية نأخذها يا أخوان عشان يعني باقي شيء من الوقت كثير، يعني طيب إن شاء الله. الثانية يعني المسألة الثانية التي اعتبرها المخالفون في عدم حجية مفهوم المخالفة من مفهوم المخالفة ومنعوها من أجله، وهي قال إنما الولاء لمن أعتق، ذكر صورة مثال، وهي ايش؟ هذا مثال، انما الولاء لمن اعتب. انما يخشى الله من عباده العلماء، انما انت منذر، انما انت نذير، انما انا بشر، الى اخره. فهذه العبارات هي يعني ايش؟ الاجتماع قال لك دخول ما على ان، لان ما للاثبات، ان للاثبات وما للنفي، ان زيدا قائد، ان كذا، يعني هذه ان جدا للاثبات وما للنفي. دخول انما او تركيب ما مع ان، هذه حصر، هذه اداه حصر تعتبر معروفه في عند اهل اللغه، انما اداه حصر. فالحصر بانما، هذه مسألة يذكرها الأصوليون واللغويون في مباحث الحروف، أو في مباحث حروف المعاني. إنما يقولون إنما للحصر، تفيد الحصر. ومعنى إفادتها الحصر يعني حصر الحكم فيما ذكر بعدها ونفيه عما عدا. هذا على رأي الجمهور، أو على رأي القائلين بمفهوم المخالفة، أو على رأي الجمهور يعني. وبعض القائلين، وليس كلهم، بعض القائلين بمنع دلالة مفهوم المخالفة يمنعون هذا ويقولون إنها ليست لنفي الحكم عما عدا المذكور، وإنما هي لتأكيد الحكم في المذكور، لتأكيد الحكم المذكور. ولهذا ذكر الشيخ من ما خالفوا فيه، فقد إنما الولاء لمن اعتب. هذه العبارة تفيد الحصر، يعني حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر أو حصر الفعل في الفاعل، إذا دخلت عليه إنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإنما إذا دخلت على مبتدأ وخبر حصلت المبتدأ في الخبر، إذا دخلت على فعل وفاعل حصلت الفعل في الفاعل، وهكذا. فالحصر جاءنا من إنما. قد يأتي الحصر، ومسألة ثانية بعد، يأتي الحصر من صيغة يعني المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل مقرونا بال الاستغرافية. نعم، لكن هنا عندنا أداة إنما. هذه إنما هل تفيد الحصر وإفادتها الحصر؟ هل يعني نفي الحكم أو إثبات الحكم في ما لم يحصر، ما لم يذكر فيها إثبات خلافه، أو أنها لتأكيد ما ذكر، التأكيد الحكم في ما ذكر؟ هذا الخلاف. الشيخ يقول هي لبيان لمعنى الحصر، ومفهومها نفي الحكم عما عدا. إنما الولاء لمن اعتب، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة، قصة بريرة للآخرين، يشتري وكذا وأشتغل لهم الولاء، وإنما الولاء لمن أعتقه. هل هذه الثمارة تفيد الحصر، أن الولاء في المولى يعني إنما لمن أعتقه، أو أنها مع هذا تفيده لغيره؟ يقول هي لا، هي مفادها أنها تفيده للمعتق، وأما غيره فلا تفيده له. نعم، فقد يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية، والفعل في الفاعل، والفعل في الفاعل في الجملة الفعلية، عندما تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء عند قوم. هؤلاء القوم الذين لم يفصح عنهم الشيخ منهم يعني أبو بكر الباقلاني وغزالي وجماعة من الفقهاء، بل هم حقيقة أكثر الفقهاء خلافا لمنكر المفهوم. والشيخ هنا في المختصر يقول وهو أولى، فأنه يرجح أنها لا تفيد الحق ولا تفيد نفي الحكم عما عداها، ولكنه في شرح، في الشرح من راجع منكم الشرح رجع عن هذا وقال أن ذكرتها الأولى، لا، والصحيح أنها تفيده، وأنها تفيد الحكم في خلاف الحكم في المفهوم، في المفهوم لأدلة ذكرها هنا وسنشير إليها الآن. قال الأولون الذين يقولون بالإثبات، إن للإثبات، إنما إن للإثبات، إن زيدا قائم، إن كذا، وإن الإثبات وتأكيد الإثبات، وما يعني كل حرف لوحده، وما للنبي، ما قام زيد، ما قام أحد، ما رأيت أحد، فإن وحدها للإثبات، وما وحدها للنفي، وعندما تركبت قال وما فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين. فإذا اجتمعا وركبا أفاد كل منهما ما أفاده وهو منفرد، فتفيد إن الإيش الإثبات، وتفيد ما الحرف، يعني إن تفيد الإثبات في ماذا؟ في المذكور، وما تفيد الحصر في ما عدا. إنما، نعم، وهو إثبات المذكور ونفي ما عدا. ولفهم هذا دليل، والدليل الثاني فهم ابن عباس ذلك من هذا التعبير، عندما روي له سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. يقول فهم ابن عباس أن الربا قاصر على النسيئة، على بيع النسيئة. وبيع النسيئة هو إيش؟ هو أن يبيعه مثلا يعني مالا ربويا بمثل جزمه بأكثر منه، بأكثر منه مؤجلا، مؤجلا يعطيه مثلا دراهم بمئة درهم أو مئة ريال بمئة وخمسين ريال إلى شهر أو إلى أسبوع. هذا النسيئة. النسيئة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما. وفهم ابن عباس حصر المنع، منع الربا في النسيئة. طبعا معلوم في المسألة الفقهية أن ابن عباس رحمه الله تعالى كان له في أول الأمر رأي في هذه المسألة، ويقول إن الربا المنهي عنه إنما هو ربا النسيئة فالأجل. وأما ربا الفضل وهو بيع مثل بمثل فلا مانع عنه، يعني ليس هناك مانع منه شرعا. كان هذا معروفا عن ابن عباس. ثم لما روي له الحديث وعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله، رجع عن لو لم يأتي الحديث الذي فيه البر بالبر والشعير بالشعير ولم يسمعه، لو لم يسمع ابن عباس هذا الحديث لبقي على فهمه الأول، وهو أن الربا خاص بالنسيئة وأما الربا الفضل فلا. فيقول ابن عباس وهو العربي والفصيح فهم من هذا التعبير حصر وقصر المنع في الربا في النسيئة المذكور، وما عداه فلا ربا فيه. فهذا دليل على أن هذا التعبير مفيد لحصر الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. طيب إذا نقف عند هذا، نرجع الجواب إن شاء الله في القادم إذا كان في سؤال أحد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.